واختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة. هذه أيضا مسألة أخرى يراها المؤلف كلية، عندما يوضع الميت للصلاة عليه أين يكون موقف الإمام منه، وهذا الذي يصلى عليه قد يكون واحدا وقد يكون أكثر، والذين يصلى عليهم قد يكونون أيضا ذكورا وقد يكونون أيضا إناثا، وقد يكون فيهم الذكور وفيهم الإناث. والعلماء قد تكلموا في هذه المسألة واختلفوا، فمن العلماء من قال يصلى عند صدر الرجل، وبعضهم قال عند رأس الرجل، يعني يكون الإمام يقف أمام، يكون أمامه صدر الرجل، يعني يتوسط الرجل من صدره، وبعضهم قال عند رأسه، وبعضهم قال عند منكبيه، وبالنسبة للمرأة عند وسطها، وبالنسبة للمرأة يعني الخلاف فيها يسير لأن الأحاديث تعددت في ذلك، وهو أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى عند وسط المرأة، وفي بعض الأحاديث عند عجيزتها أي عند وسطها. وأما الصلاة عند رأس الرجل فقد ورد أيضا في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فقال جملة من العلماء يقوم في وسطها ذكرا كان أو أنثى، وقال قوم آخرون، يعني من العلماء من لا يفرق، لأنه قالوا ورد حديث متفق عليه في المرأة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عند وسطها، ولا فرق أيضا بين الرجل والمرأة فيكون الرجل كذلك. ومنهم من قال لا، ورد حديث أيضا آخر وإن لم يكن في الصحيحين وصحح هذا الحديث، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عند رأس الرجل. ثم أيضا يختلفون أيضا، وهذه لم يعرض لها المؤلف لأن هذه مسألة جزئية لا يراها من كليات المسائل وأمواتها، كيف يوضع الأموات؟ يعني لو وجد رجال ونساء، لو كانوا رجال ينتهي الأمر، لكن لو وجد رجال ونساء وأراد الإمام أن يصلي عليهم جميعا، هل تتساوى رؤوسهم أو يوضع الرجال ويؤتى بالمرأة فتوضع عند ماذا؟ عند صدر الرجل، يعني يوضع وسط المرأة عند صدر الرجل على القول بهذا، وعند رأسها عند من يقول بالصلاة على رأس حتى تتحد الصلاة، لأن المرأة يصلى إلى وسطها والرجل يصلى إما إلى رأسه أو إلى صدره، فينبغي أن تكون الجهة التي يصلى التي يتوسطها الإمام متساوية بالنسبة للرجال وللنساء. وسيأتي أيضا كلام المؤلف فيما يتعلق بوضع الرجال والنساء إذا أراد الإمام أن يصلي عليهم. قال: وقال قوم آخرون يقوم من الأنثى وسطها ومن الذكر عند رأسه، ومنهم من قال يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما، وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة. قال: وليس عند مالك والشافعي في ذلك حد. لا، حقيقة الذي ذكره المؤلف مسلم، لأنه حقيقة في مذهب الشافعية فيه حد. الشافعي يقولون عند وسط المرأة وعند رأسها، وإن اختلف قولهم بالنسبة للرجل، لكنهم بالنسبة للمرأة يرون أن الرجل أن الإمام يصلي عند عجيزتها عند وسطها، لأن العجيزة هي المنتصف، وبالنسبة للرجل عند رأسه، وهذا هو المعروف المشهور في المذهب. وعند مالك يصلي عند منكب الرجل وعند وسط المرأة، إذن فيه أيضا كلام في المذهبين وليس كما ذكر المؤلف. وقال قوم، وأما عند الحنابلة فإنه يصلي عند وسط المرأة وعند صدر الرجل. وقال قوم يقوم منهما أين شاء. قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب. وليس الاختلاف هنا أيها الإخوة إنما هو اختلاف إيجاب، وإنما هو اختلاف استحباب، ما هو المستحب في موقف الإمام وهو يصلي على الجنازة، موقف من يصلي على الجنازة، هل يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، أو يقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، أو يقف عند وسط المرأة وعند منكبي الرجل، هذا محل خلاف بين العلماء. ولو فعل واحد من هذه لكان جائزا. قال وذلك أنه خرج البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة على وسطها. إذن هذا نص، وهو الذي ولذلك قل الخلاف بالنسبة للمرأة، لأنه ورد عند وسطها وعند عجيزتها. إذن هذا حديث متفق عليه، بل هو أكثر من متفق عليه، لأنه في كثير من كتب أيضا السنن والمسانيد. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى على أم كعب وهي نفساء، يعني ماتت وهي نفساء، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عند وسطها. ومن هنا لم يكن هناك خلاف كبير فيما يتعلق بالمرأة. قال وخرج أبو داود من حديث همام بن غالب قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير. قال فقال العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز، كبر أربعة وقام على جنازة المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه. قال نعم. فاختلف الناس في المفهوم من هذه الأفعال، فمنهم من رأى أن قيامه صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع المختلفة يدل على الإباحة وعلى عدم التحديد، ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه الأوضاع أنه شرع وأنه يدل على التحديد. وهؤلاء صحيح أنه شرع، ولكن يقصد بالشرع هنا ليس الإيجاب، أن ذلك مستحب، فما دام فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يفعل ذلك. وهؤلاء قال ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه الأوضاع أنه شرع وأنه يدل على التحديد. وهؤلاء انقسموا قسمين، فمنهم من أخذ بحديث سمرة بن جندب للاتفاق على صحته، فقال المرأة في ذلك والرجل سواء، لأن الأصل أن حكمهما واحد إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي. ومنهم من صحح حديث ابن غالب وقال فيه زيادة على حديث سمرة بن جندب فيجب المصير إليها، وهكذا فينبغي أيضا الأخذ به. نعم. وليس بينهما تعارض أصلا. قال وأما مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة فلا فلا أعلم له من جهة السمع في ذلك مسندا إلا ما روي عن ابن مسعود من ذلك.